ما دمت تنشد يا رفيقي عن الحال، مالي على كتمانها عنك حيلة. الصبر عن بوح الأحاسيس قتال، والبوح في بعض المواقف بشيلة. لو كل ما يطري على البال ينقال ما كنت أحس إنك ثقيلها ثقيلة. هبطيت أكافح ضيقة البال بالبال، وأدفع بلا هجوسها كل ليلة. لين أقبلت مثل السحابة بهمال، تشفي غليل اللي تزايد غليلة. رعادها خيل انتدابك وتختال، وبراقها لمع السيوف الصقيلة. طاحت ولو فق من حناياك من زال، وسع فضا صدرك الفيضة المخيلة. يا بدر يا بدر يا بدر ماني عال، لو صحتي عال شفني من الصدمات نفسية عليلة. هشيل حمل لو يشيل انها اجبال، الله ومانه غير تصبح نثيلة. هرمي من هموم الزمن واسحب اتبال، وانزل عن الجوكر وغيري يشيله. من كثر ما شفت بحياتي من انذال، بديت اشك ان نذالها فضيلة. من كثر ما شفت بحياتي من انذال، بديت احس ان نذالها فضيلة. مطاح من عيني رجل طاح، ورجال ورجال ابن حنيف ما هي قليلة. أقرب من اللي قالهم ضمن ما قال، ما كان ابن حجلين راعي الجزيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال. أقرب من اللي قالهم ضمن ما قال، ما كان ابن حجلين راعي الجزيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال، وهذا صديق ما ندور بديلة. سبحان منه يا بدر بدل الحال، وحط الجفا بين الخليل وخليلة. هذا الزمن يبغى له لسان دلال، من يستحي هالوقت واعز يتيله. وقت به الراعي غدا راعي ادلال، كل على طاريه ينفض شليله. من كان ساسه للردى مضرب امثال، اليوم يحسب من كبار القبيله. المال يا ابن حنيف ملعون ابو المال، ذا